بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، الأخوة الحضور والإخوة الذين يسمعوننا والذين يتابعون هذه الدروس. الليلة إن شاء الله نبدأ بما كتبه الإمام ابن الجزري رحمه الله عليه في قوله: وأما كيف يقرأ القرآن. انتهينا من الأسانيد وانتهينا من قراءة مخارج الحروف وصفاتها، واليوم إن شاء الله يبدأ الشيخ ببيان كيفية قراءة القرآن، وهو كلام كثير وطويل له علاقة بمخارج الحروف، لأننا سنعرف كيف الشيخ يعني يتكلم في كل حرف، يعطي كل حرف حقه، وكيف ننطق به وكيف نتلفظ به، وما هي الأشياء التي ينبغي أن تراعى عند نطقنا بهذه الحروف، وما هي الأشياء التي يجب أن نبتعد عنها، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: وأما كيف يقرأ القرآن، فإن كلام الله تعالى يقرأ بالتحقيق وبالحذر وبالتدوير، وهذه أنواع الثلاثة، ممكن تسميها مقامات، ممكن تسميها طريقة حتى لا يزعلوا علينا. المهم التحقيق والحذر والتدوير الذي هو وبالتدوير الذي هو التوسط بين الحالتين، أي بين حالتي التحقيق والحذر، مرتلا مجودا بلحون العرب وأصواتها. اللحون العرب، اللحون ليس المقصود بها اللحن الذي يعرف الآن وفي في في في الموسيقى، أنه لحن معين بنوتة معينة موسيقية، لا، وما باللحون العرب يعني طريقة نطق العرب بهذه الكلمات وأصواتها، وتحسين اللفظ والصوت بحسب الاستطاعة، بحسب الاستطاعة، لأنه إذا زاد عن هذه الاستطاعة أصبح تكلفا، وهذا ما يقع فيه كثير من الناس الآن مع الأسف، يعني يحاول أن يزين صوته أو يزين أداءه، ثم بعد ذلك هذه المحاولة تؤدي به إلى عكس ما هو مطلوب منه. الآن الشيخ بدأ يشرح هذه التحقيق والحذر والتدوير، فقال: أما التحقيق فهو مصدر من حققت الشيء تحقيقا إذا بلغت يقينه، أو من حققت الشيء تحقيقا إذا بلغت يقينه، يعني حقيقته، ومعناه المبالغة في الإتيان بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان منه. فبش معنى مبالغة في الإتيان بالشيء ومن غير زيادة؟ المبالغة في الشيء يعني الزيادة فيه، ولهذا نحن نقول التكلف هو أنك تحاول أن تنطق الحرف نطقا صحيحا، هذه المحاولة إذا زادت عن حدها انقلبت إلى ضدها، فهو بلوغ حقيقة الشيء والوقوف على كنهه والوصول إلى نهاية شأنه، وهو عندهم أي عند أهل هذا الفن وهو علم التجويد عبارة عن إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمز وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتشديدات وتوفية الغنات وتفكيك الحروف، وهو بيانها وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترسل واليسر والتؤدة وملاحظة الجائز من الوقوف، ولا يكون غالبا معه قصر ولا اختلاس ولا إسكان محرك ولا إدغامه. فالتحقيق ربما، والله أعلم، هذه الكلام هذا ربما يعني فيه رائحة لكلام مماثل له لأبي الفضل الرازي رحمة الله عليه. فالتحقيق يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ وإقامة القراءة بغاية الترتيل، وهو الذي يستحسن ويستحب الأخذ به على المتعلمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط من تحريك السواكن وتوليد الحروف من الحركات وتكرير الراءات وتطنين النونات بالمبالغة في الغنات، كما رويناه أو رويناه عن حمزة الذي هو إمام المحققين أنه قال لبعض من سمعه يبالغ في ذلك: أما علمت أن ما كان فوق الجعودة أو الجعودة فهو قطط، وما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. وهذه العبارة نقلها أيضا الشيخ ابن القاضي رحمة الله عليه في كتابه فجر الساطع أعتقد، وزاد عليها بعد ما نقل كلام حمزة ما كان فوق البياض هو درس وما كان فوق القراءة وليس بقراءة، قال وهذا ربما هي من مبتكرات ابن القاضي رحمة الله عليه، قال وما كان فوق المد فهو صياح، يعني المد لأن زاد صار صياح ما صار مد. أعتقد أنها في الفجر الساطع، لكن المهم الكلمة له لا شك في ذلك. قلت أي ابن الجزري وهو نوع من الترتيل، وهذا النوع من القراءة وهو التحقيق فهو مذهب حمزة، طبعا وهذا النوع من القراءة وهو التحقيق فهو، طبعا هذا إدخال الفاء هنا يعني مختلف فيه عند الناحيين، وهو جائز لا شك في ذلك. فهو مذهب حمزة وورش من غير طريق الأصبهاني عنه، وقتيبة عن الكسائي، والأعشى عن أبي بكر، وبعض طرق الأشناني عن حرص، وبعض المصريين عن الحلوان عن هشام، وأكثر طرق العراقيين عن الأخفش عن ابن ذكوان، كما هو مقرر في كتب الخلاف مما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. قرأت القرآن كله، الآن الشيخ يذكر سنده بهذا، قرأت القرآن كله على الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المصري بالتحقيق، وقرأه على محمد بن أحمد العدل التحقيق، طبعا الأول اللي هو ابن الصائغ والثاني اللي هو الصائغ، وقرأ على علي بن شجاع التحقيق، وقرأ على الشاطبي التحقيق، وقرأ على ابن هذيل التحقيق، وقرأ على أبي داود التحقيق، وقرأ على أبي عمرو الداني التحقيق، وقرأ على فارس بن أحمد التحقيق، وقرأ على عمرو بن عراك. هنا دكتور أيمن في نسخته زاد عمر بن محمد ابن، فابن محمد هذه ليست في جميع النسخ، وقرأ على عمرو بن عراك التحقيق، وقرأ على حمدان بن عون التحقيق، وقرأ على إسماعيل النحاس التحقيق، وقرأ على الأزرق التحقيق، وقرأ على ورش التحقيق، وأخبره أنه قرأ على نافع التحقيق، قال وأخبرني نافع أنه قرأ على الخمسة التحقيق، عندنا في الحاشية ذكرنا من هم هؤلاء الخمسة، وأخبره الخمسة أنهم قرأوا على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة التحقيق، وأخبرهم عبد الله أنه قرأ على أبي بن كعب التحقيق، قال وأخبرني أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم التحقيق، قال وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم علي التحقيق. قال الحافظ أبو عمرو الداني هذا الحديث غريب لا أعلمه يحفظ إلا من هذا الوجه وهو مستقيم الإسناد. طبعا حقيقة هذا السند الذي ذكره الشيخ عن الداني يختلف عن الإسناد الذي ذكره الداني في كتابيه، سواء كان في كتابه التحديد أو في كتابه جامع البيان. فهنا الشيخ ابن الجزري يرويه عن الداني عن فارس بن أحمد، وفارس عن عمرو بن عراك، وعمرو بن عراك عن حمدان بن عون، بينما الداني يقول قال الداني حدثنا فارس حدثنا عمر بن محمد وهو ابن عراك حدثنا الحسن بن أبي الحسن العسكري. لاحظ سند الداني هو عمرو بن عراك عن حمدان بن عون، بينما سند الداني في كتبه أو في كتابيه عمر بن عراك عن الحسن بن أبي الحسن العسكري. قال حدثنا محمد بن الحسن بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن داود بن أبي طيبة قال قرأت على أبي التحقيق وأخبرني أنه قرأ على ورش التحقيق، ومن ثم يتفق سند ابن الجزري الذي ذكره هنا. أما المذكور هنا فهو سند آخر للمؤلف، حيث قال أخبرني أبو محمد بن أبي بكر عن عثمان بن محمد المالكي في كتاب غاية النهاية. الشيخ ابن الجزري ذكر هذا الإسناد الذي ذكره هنا عن الصائغ، هو هناك ذكره عن محمد بن مالك عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الأندلسي عن أحمد بن محمد عن الداني قال حدثنا فارس، ثم ذكر تتمة السند كما هو هنا. واضح؟ طيب، إذن السند هذا يختلف عن السند الذي ذكره الداني في جامع البيان. وقال في كتاب التحديد، أي وقال الداني في كتاب التحديد بعد إسناده هذا الحديث، هذا الخبر الوارد بتوقيف قراءة التحقيق من الأخبار الغريبة والسنن العزيزة لا توجد روايته إلا عند المكثرين الباحثين، ولا يكتب إلا عن الحفاظ الماهرين، وهو أصل كبير في وجوب استعمال قراءة التحقيق وتعلم الإتقان والتجويد لاتصال سنده وعدالة نقلته، ولا أعلمه يأتي متصلا إلا من هذا الوجه. انتهى. وقال بعد إيراده له في جامع البيان وذكرنا جامع البيان ليس هو نص السند الذي ذكره هنا. وقال بعد إراده له في جامع البيان: هذا الحديث غريب لا أعلمه يحفظ إلا من هذا الوجه وهو مستقيم الإسناد. والخمسة الذين أشأ الداني قال لا يحفظ إلا من هذا الوجه وهو مستقيم الإسناد. كيف يختلف بعد ورش؟ فالداني يرويها عن أبي طيبة عن ورش صحيح؟ نعم، لكنه من عند ورش. بعد ورش؟ ورش على النافع على التحقيق. بعد قبل ورش؟ لا هو قال الذي ذكر الداني ابن الجزري حمدان بن عوس عن النحاس عن أزرق عن ورش. إلى قبل إلى قبل نافع يعني إلى ورش متفق. ابن الجزري عنده يعني عنده إسنادين، عنده إسنادان عن الداني، أحدهما هذا الذي ذكره هنا وهذا يختلف عن الذي ذكره الداني، والآخر الذي ذكره في غاية النهاية ويتفق مع الذي ذكره الداني في جامع البيان. فابن الجزري وصل إلى الداني من طريقين، بإسناده عن شيخ ابن الصائغ، وبإسناده الآخر عن أبي بكر عن أبو محمد بن أبي بكر عن عثمان بن محمد المالكي. لكن إذا وصل إلى نافع بقيت أو إلى ورش أو نعم، فيكون في عنده عن الأزرق عن ورش، وعنده عن أبي داود بن أبي طيبة عن ورش. فإذا وصل إلى ورش يكون إسناد واحد. ربما يقصد أنه لا يعني إلا من هذا الوجه، يعني إلا من وجه ورش الذي ذكره يعني إلا عن ورش، سواء من بإسناده الذي ذكره ابن الجزري أو بإسناده الآخر. هذا الذي يظهر والله أعلم. أو تسألون متخصص في الحديث هل هذا يصح؟ يعني إذا قلنا أنه من ورش ثم إذا بقيت منتهى السند، بس هو ما حول فيقول لا أعلمه يحفظ إلا من هذا الوجه. ما هو هذا الوجه؟ هو الوجه الله أعلم أنه من عند ورش إلى نافع، أو مثلا لا يحفظ إلا من طريق الأزرق أو ابن أبي داود عن ورش. هل يحفظ مثلا عن نافع من طريق آخر غير ورش فيكون وجه آخر؟ لا أدري، هذه صنعة حديثية فلا نستطيع أن نتكلم فيها لدقتها. واضح. والشيخ لا شك أن الشيخ الإمام أبو عمرو الداني له مشاركة في علم الحديث، حتى أنه ألف يعني في المصطلح أيضا له ألف كتابا في هذا. وشيخنا النقل عن نافع في الإسنادين ورش وأبو طيبة من الذي هنا وقرأ الأزرق على ورش. طيب، والإسناد الآخر داود بن أبي طيبة عن أبيه عن ورش، إذا يعني عن ليس عن الأزرق عن ورش، يعني ورش أخذ جاء به من طريق جاء عنه من طريقين، من طريق الأزرق ومن طريق ابن أبي طيبة. يعني ممكن هو تفرد نافع، يمكن الغرابة هنا تأتي نافع روى عن خمسة، فهؤلاء الخمسة يعني يكون مفترض لا أكثر من طريق، فنافع تفرد بهذا فقط فلا يحفظ إلا عن طريق نافع. نعم ممكن ما أدري من هذا غريب، ما أدري لا نستطيع أن نتكلم في مصطلح الحديث. هل هو عن نافع فمقصود عن نافع أو عن ورش؟ لا أدري. والخمسة الذين أشار إليهم نافع هم أبو جعفر يزيد بن القعقاع ويزيد بن رومان وشيبة بن نصاح وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ومسلم بن جندب، كما سماهم محمد بن إسحاق المسيبي لأنه عنده هناك أثر صحيح عنه يقول سيب الله، والله ذاك سعيد بن المسيب. نعم نعم نعم، والإخفاء روى المسيبي، الله أعلم هل هو المسيب ولا المسيب، لكن هو أصله يعني هو المسيب نسبة إلى أعتقد إلى المسيب، فالله أعلم ربما يكون بكسر الياء لأنه سيب الله من سيبني، فربما يكون المسيبي عن أبيه عن نافع. ها؟ والإخفاء روى المسيبي وروى هذه يربطها الشيخ المنتوري لو رجعنا إليه، ربما روايات يعني روايات الدرر اللوامع يعني حلاوتها الشيخ المنتوري أجاب فيها رحمة الله عليه، فكان يضبط حتى ولو اختلاف في الحركات بين الرواية النظم. لكن الذي نعرفه من زمان أول ما حفظناه در اللوامع والإخفاء روى المسيبي. طيب، وأما الحدر فهو مصدر من حدر بالفتح يحضر بالضم أي الدال والدال. إذا أسرع فهو من الحدور الذي هو الهبوط، لأن الإسراع من لازمه بخلاف الصعود، فهو عندهم أي الحدر عبارة عن إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الهمز ونحو ذلك مما صحت به الرواية ووردت به القراءة مع إيثار الوصل وإقامة الإعراب ومراعاة تقوم اللفظ وتمكين الحرف ومراعاة تقويم اللفظ بتقويم اللفظ ومراعاة تمكين الحروف، مراعاة تمكين الحروف، وإن كان النصب أيضا يجوز لكن ربما يكون على ضعف. أنا حسب تتكلم على تمكين، على إني قلت وتمكين. لأن هي حتكون مضافة ومراعاة مضافة، وهذا يجوز فيه الوجه مراعاة تمكين ومراعاة تمكين، فيكون منصوب بها. لكن النصب ربما يكون ضعيفا عند النحويين، لكنه جائز لا شك بذلك. لكن هو تمكين الحروف، قصدك الحروف. أنت قرأت الحرف. الحرف. غلطنا في البخاري. هل غلطنا في البخاري؟ هذه قصة حكانا فيها الشيخ أنا رحمة الله عليه، إذا كانت وفي زمان في الثانوية، الشيخ محمود سويلم رحمة الله عليه إذا كانت وفي زمان يعني نحن يوم في الثانوية يعني يمكن سنة 98 هجري، لا 98 هجري، لا 1402 401 أيام كنا صغار يعني ما. فيقول في واحد، طبعا هو الشيخ صعيدي الله يرحمه، فيقول فواحد من أهل البلد أصل ولده إلى القاهرة يتعلم، فجاء واحد يصلي بهم ما هم حافظ القرآن والناس اللي هناك ما هم حافظين القرآن، وصار هو الشيخ. فالمهم يقول جاء الولد هذا في الإجازة وجاء وحافظ، يعني جاء من الأزهر حافظ القرآن وحافظ، فأول الفرض اللي لحق عليه صلاة الفجر. فيقول دخل في المسجد إلا جاء هذا الشيخ وجلس يقرأ ويلخبط الولد هذا من وراه، كل ما يغلط غلط يصلح له، كل ما يغلط غلط. يقول لما انتهت الصلاة يعني التفت الإمام، فيقول لما التفت فما وجد الوجوه هي ما في إلا لحم جديد إلا هذا الولد الصغير. فعرف إنه التصحيح من هذا الولد. الله يرحم الشيخ محمود سويلم رحمة الله عليه، والله أتذكره الآن. فكان يقول لنا، فهو صار يوزيس كذا الشيخ بيعمل كذا ويضرب على فخذه، تقول شغلتنا في البخاري. وهو غلطان في كتاب الله عز وجل. يعني البخاري حاجة كبيرة كانت عندهم، لكن حركة الشيخ الله يرحمه هو يضرب زي ينفخ ويضرب. فأنت ذكرتنا الآن عشان الحروف والحرف يضربنا في البخاري. طيب يلا عن إدراكم. وهو عندهم ضد التحقيق، فالحدر يكون لتكثير الحسنات في القراءة وحوز والله. وهو عندهم ضد التحقيق، فالحدر يكون لتكثير الحسنات في القراءة وحوز وحوز فضيلة التلاوة، وليحترز فيه عن بتر الحروف المدي وذهاب صوت الغلة واختلاس أكثر الحركات، وعن التفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة ولا توصف بها التلاوة ولا يخرج عن حد الترتيل. ففي صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر الحديث. قلت أي ابن الجزري وهذا النوع وهو الحدر مذهب ابن كثير وأبي جعفر وسائر من قصر المنفصل كأبي عمرو ويعقوب وقابون والأصبهاني عن ورش في الأشهر عنهم، وكالولي عن حفص، وكأكثر العراقيين عن الحلواني عن هشام. وأما التدوير فهو عبارة عن التوسط بين المقامين من التحقيق والحدر، وهو الذي ورد عن أكثر الأئمة ممن روى مد المنفصل ولم يبلغ فيه إلى الإشباع، وهو مذهب سائر القراء وصح عن جميع الأئمة، وهو المختار عند أكثر أهل الأداء. قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تنثروه يعني القرآن نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر الحديث، وسيأتي بتمامه. طبعا هنا الشيخ ابن جزر رحمة الله عليه نسي ما كمل الله، يعني ليس فيما تبقى من الكتاب يعني ذكر لتمام هذا الحديث. طبعا هنا في التدوير في قصة أيضا نسيت من ذكرها، ربما يكون ابن السلار ذكرها، المهم مذكورة عن حمزة رحمة الله عليه، ولا أدري هل ذكرناها في حصة ماضية، أنه كان في المسجد أو أنه يقول جاء في المنام، فيقول جاءه اثنان من الجن، الإمام حمزة جاءه اثنان من الجن فقال له يا حمزة أنت أقرأ البشر، أقرأ البشر في هذا العصر، وأنا وهذا كل مما يدعي أننا أقرأ أهل الجن، فنريد أن نقرأ عليك وتحكم بيننا من الأحسن فينا من يقرأ الجن. فقال له اقرأ، فقرأ فأسلم عليه، قال له أحسنت. قرأ الثاني قال له اقرأ، قال له أحسنت. قال كلاكما يعني، فاستيقظ. فلما استيقظ حمزة يعني أخبر تلاميذه بهذا المنام، فقال له بعض تلاميذه لكن يا شيخ حقيقة أيهما كان يعني المقرئ الأول ولا الثاني؟ فقال له اسكت لعل أحدهما الآن يسمع، وما يدريك أنه الآن يسمعنا، اسكت اسكت لا يخبط، حتى يقول حمزة يقول حتى لا يخبطني، يعني يخبط يعني يضرب. فهو كان في الله أعلم الذي ترجم له أو ذكر هذه القصة، أنا ناسي والله من ذكره لكنه موجود عندي. فلما كان يتكلم على مسألة الحذر والتحقيق والتدوير وهذا. طيب نرجع إلى الجد. وأما الترتيل فهو مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتفهم من غير عجلة، وهو الذي نزل به القرآن، قال الله تعالى ورتلناه ترتيلا. وروينا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وقد أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عباس بينه، وقال مجاهد تأن فيه، وقال الضحاك انبذه حرفا حرفا. يقول تعالى تلبث في قراءته وتمهل فيها، وافصل الحرف من الحرف الذي بعده، ولم يقتصر سبحانه على الأمر بالفعل حتى أكده بالمصدر. ورتل القرآن، هذا ورتل الفعل ترتيلا المصدر، اهتماما به وتعظيما له ليكون ذلك عونا على تدبر القرآن وتفهمه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ. ففي جامع الترمذي وغيره أن يعلم من يملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت أو تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة حتى تكون أطول منها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى أصبح إن تعذبهم فإنهم عباده، رواه النسائي وابن ماجه. طبعا هناك تنبيه في جميع المصادر المذكورة وغيرها أن الراوي هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وليس أبا الدرداء، والله أعلم. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد الله أي لفظ جلالة، ويمد الرحمن بسم الله الرحمن، ويمد الرحيم الرحيم. فالتحقيق داخل في الترتيل كما قدمنا، والله أعلم. وقد اختلف في الأفضل هل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة أيهما أفضل، الترتيل مع قلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة. فذهب بعضهم إلى أن كثرة القراءة أفضل، واحتجوا بحديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الحديث رواه الترمذي وصححه، ورواه غيره بكل حرف عشر حسنات، ولأن عثمان رضي الله عنه قرأه في ركعة، يا الله. وذكروا آثارا عن الكثير من السلف في كثرة القراءة، والصحيح بل الصواب ما عليه معظم السلف والخلف، وهو أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها، لأن المقصود من القرآن فهمه والتفقه فيه والعمل به، وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، وقد جاء ذلك منصوصا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وسئل مجاهد عن رجلين قرأ أحدهما البقرة والآخر البقرة وآل عمران في الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد، فقال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. ولذلك كان كثير من السلف يردد الآية الواحدة إلى الصباح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا أو فاتخذوا تلاوته عملا. وروينا عن الإمام محمد بن كعب القرظي رحمة الله عليه أنه كان يقول لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح إذا زلزلت والقارعة، أي أن أقرأ في الليلة واحدة هاتين السورتين لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر أحب إلي، لأن أقرأ في ليلتي أحب إلي من أن أهذ القرآن هذا أو قال أنصره نصرا. وأحسن بعض أئمتنا رحمه الله في حاشية من حواشي نسخ النشر، ذلك البعض هو الشيخ شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية بن القيم رحمة الله عليه، وفي بحر الجوامع هو ابن الجوزي، الله أعلم أنه ربما تصحيف. طيب، وأحسن بعض أئمتنا رحمه الله فقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وإن ثواب كثرة القراءة أكثر عددا، فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. والنقل حرفيا من كتاب زاد المعاد لابن القيم، ربما يكون هذا الكلام أصلا لابن القيم وربما يكون أخذه من ابن الجوزي، الله أعلم. ما الآن طرى على بالي احتمال نقله منه، احتمال ما أدري حتى لا نهضم ابن الجوزي. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله واعلم أن الترتيب مستحب لا لمجرد التدبر، فإن العجمي أو العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب له أيضا القراءة، يستحب له أيضا في القراءة الترتيل والتؤدة، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب من الهذرمة والاستعجال. وفرق بعضهم، وهذا بعضهم هو الإمام الداني، بين الترتيل والتحقيق، أن التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين، والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط، فكل تحقيق ترتيل وليس كل ترتيل تحقيقا. حلو، كل تحقيق ترتيل وليس كل ترتيل تحقيقا. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فقال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. بعضنا يقول هذا منقطع الإسناد. وحيث انتهى بنا القول إلى هنا فلنذكر فصلا في التجويد يكون جامعا للمقاصد حاويا للفوائد، وإن كنا قد أفردنا لذلك كتابنا التمهيد في التجويد، وهو مما ألفناه حال اشتغالنا بهذا العلم في سن البلوغ، إذ القصد أن يكون كتابنا هذا جامعا ما يحتاج إليه القارئ والمقرئ. أخبرنا الشيخ الإمام العالم المقرئ المجود أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الشامي بقراءة ابن أبي الفتح عليه. أخبرنا الإمام العلامة المقرئ شيخ التجويد أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي سماعا. أخبرنا الشيخ المقرئ المجود أبو سهل اليسر بن عبد الله القرناطي قراءة مني عليه. أخبرنا الشيخ المقرئ أبو الحسن علي بن محمد بن أبي العافية بقراءة عليه. أخبرنا الشيخ المقرئ أبو بكر محمد بن إبراهيم الزنجاني حا. وأعلى من هذا قرأت على شيخنا المقرئ أبي حفص عمر بن الحسن الحلبي أنبأك علي بن أحمد المقدسي عن شيخ الشيوخ عبد الوهاب بن علي البغدادي وغيره، قالوا أخبرنا الإمام شيخ القراءات والتجويد أبو الكرم بن الحسن البغدادي، حدثنا أحمد بن بندار بن إبراهيم، حدثنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن غزمة البزاز، حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن المعلى الشونيزي، حدثنا محمد بن يحيى المرزي، حدثنا محمد بن سعدان، حدثنا أبو معاوية الضرير عن جويبر عن الضحاك قال قال عبد الله بن مسعود جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه فإنه عربي والله يحب أن يعرب به. طبعا جودوا فيها بعض في اختلاف كثير بين الروايات، هل هي جودوا ولا جردوا، بحث طويل. فالتجويد مصدر من جود تجويدا، والاسم منه الجودة ضد الرداءة، يقال جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جيدا، فهو عندهم عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة الألفاظ، عن الإتيان بالقراءة مجودة الألفاظ بريئة من الرداءة في النطق، ومعناه انتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين. ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده هم متعبدون بتصحيح ألفاظه. وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا يجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها، والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم معذور أو معذور. فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك وآثم بلا ريب وغاش بلا مرية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله هذا كلام خطير يا إخوان، أحيانا مع الأسف نلحق بعض المتسلين إلى طلاب العلم الشرعي في غير القراءات، متسلين مثلا في تخصص عقيدة، متخصص شريعة، متخصص الفقه إلى غير ذلك، يعني جدهم يعني يكاد أن يكون هذا الكلام ينطبق على بعضهم عندما تصحح له آية في القرآن من حيث الغنة، من حيث التجويد، من حيث المد، يعني يستزري ويستقلل هذا ويقول لا يكلل، يعني كأنه يقلل من هذا، والله أعلم. فهذا الكلام الآن ذكرني ببعض من حصل منه هذا أمامي، نسأل الله العفو لي وله وللمسلمين جميعا. أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا أجمع من نعلمه من العلماء على أنه لا تصح صلاة قارئ خلف أمي وهو من لا يحسن القراءة. واختلفوا في صلاة من يبدل حرفا بغيره سواء تجانسا أم تقاربا، وأصح القولين عدم الصحة، كمن قرأ الحمد بالعين أي العمد، أو الدين بالتاء التين، أو المغضوب بالخاء المخضوب، أو الله المغضوب يا الله. طبعا هذا حرف الله، يعني ابن كثير يعني كأنه أفتى بما يخالف هذا الكلام. إن كان يرى أن هذا هو الضاد ويقصر الضاد ضاء، يعني الذين يقولون بهذا النطق يقولون هذا هو الضاد، هذا هو المرسوم، إيه هو الضاد الآخر، وين الضاد؟ يقول بينهما تقارب، بينهما تقارب معناته انه بينهما تخالف اختلاف. طيب لا يسلمون، هو واحده من اثنتين اذا جئناها بالجدل، انت تقول للمغضوب انه هذا هو الضاد، طيب ظهرك انطق لي اياها، ظهرك بالضاد وليس بالضاد، انطبع ظهرك وضل وضل، يقول هذا الضاد الضاد الفصيح مشهورا بالدال المفخمه، ما عندنا إشكالية، لكن لا بد أن يكون بينهما خلاف، وإلا كان مخرج واحد بصفة واحدة من اللي يجمعها شيخ، ولا هو ظاهر صار حرفين زاد في كتاب الله. أنا جاء حضرت مرة محاضرة في علم الأصوات وكذا جلست أتكلم، وقلت له كما نقول أهل النحو ارجعوا تحاكموا للقرآن، لا القرآن يتحاكم من النحو، كذلك علم الأصوات اتحكم من القراء، ما يقرؤونه هذا هو، اكتشفت النظريات تطبق على القرآن، ولهذا ما الله أعلم، يعني احنا لما كنا صغار يمكن حتى لما قبل 20 سنة ما كنا نسمع بهذا، كان المسلمين كلهم في بلاد العالم الإسلامي كله نطقهم واحد في الضاد، في الضالين، في الضالين، نطق واحد ما في، لكن الله أعلم ربما لما جاءت هذه. المهم طيب اختلاف نظري لكن مو في التطبيق، ما ما ما سمعنا أحد قبل 20 سنة، ما سمعت ولا أحد لا من الشاميين ولا من المصريين ولا من أهل الجزيرة العربية ولا من المشارقة ولا من المغاربة، ما عمنا سمعنا أحد يقول ولا الضالين في القراءة، طبعا ما نتكلم على اللغة، ولا الضالين ما عمنا حد سمعنا به. طبعا عندك مصر، عندك الشام، عندك المغرب، الآن بدأت يعني بدأت تنتشر، يقول لك هذا ما هو الضاد. طيب هذا النطق المتلقى من مئات السنين، لا وبعضهم يعني يريد أن يطمس هذا التلقي لمجرد أنه كون عالم ولا رجل رحمة الله عليه غير عربي، وهذا ليس قدحا فيه، بل هو عالم من علماء المسلمين، لكنه اختار هذا القول بأنه يقول ولا الضالين، ما عنده من الأدلة إلا أن هذا الشيخ وهو شيخه قال ولا الضالين. طيب هذا رجل ليس عربيا. طيب هذا المتلقى عن الأمة كلها عشرات السنين بل مئات السنين يعني ينسب لدرجة أنه أحد اجتهد أنه هذا ليس هو النطق الصحيح. وهي وهذه آفة المسائل العلمية التي يعني يبحث فيها لتقليل ما أجمع عليه العلماء. وإلا الكتاتيب في مصر، الكتاتيب في الشام، الكتاتيب في المغرب، الكتاتيب في موريتانيا، الكتاتيب في أي مكان من العالم، في إندونيسيا، في باكستان، ما كانت عندهم هذه الإشكالية. فمعناه أن هؤلاء الذين حاولوا أن يجمعوا بين علم الصوتيات وبين علم التجويد عند القراء فأفسدوا علينا، أفسدوا على أهل القراءات هذا النطق الصحيح المتلقي بالقبول، وبنونه على نظريات وعلى نظريات أعجمية أوروبية ومناهج أوروبية. ما نريد أن نتكلم خلاص. مرة واحدة المجاد الواحد قال له طلع أنت مقتنع به طلع في الكتاتيب حفصة للأطفال ما يستطيع طلع حفصة للأطفال يعني هل هناك أحد من المعلمات يعني في كتبه كتب هذا يعني متقدمي كيف يعني نحى إلى خلاف تفسير ابن كثير لا لا ابن كثير نتكلم على مسألة الحكم الفقهي في من يبدل الضاد ضاء زول الضالين وبالذات وترى الخلاف في الفاتحة فقط يعني هي التي يعني تتحكم في صحة الصلاة من عدمها لأنه الخلل في الفاتحة ليس كالخلل في غير الفاتحة. بما أن القراء اتفقوا في جميع مواضع القرآن على نطق الضاد ضادا والضاء ضاء إلا في موضع واحد فرقوا فيه فهذا دليل على أن الضاد يبقى ضاد والضاد بينهما فرق واختلافهم في موضع محدود واحد دليل واتفاقه في جميع المواضع أكيد وتفريقه من في هذا الموضع بين الضاد والضاء يعني دليل على أن الصفة متلقاة مربوطة. لا شك في ذلك القرآن متلقى يعني القرآن هو العلم الوحيد الذي أخذ بالتلقي ولم تدخله ويعني لم تدخله الوجادة نهائيا. الحديث دخلته الوجادة يعني دخلته الوجادة يعني تعلم من الكتب، المصطلح الحديث تعلم من الكتب، النحو تعلم من الكتب، القرآن لم يتعلم من الكتب ولن يتعلم من الكتب. القرآن لا يتعلم من الكتب، القرآن رواية متلقى. ولهذا وسبحان الله يعني من حفظ الله عز وجل لهذا القرآن الكريم والكيفية هذه القراءة المسلمون على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأصولهم الإفريقي الهندي الشنغيطي الباكستاني العربي اللي غيره طبعا شنفت عرب وغيره يعني لكن هناك قاسم مشترك بينهم في النطق في القرآن الكريم. ولهذا تجد الأعجمي الذي لا يفهم كلمة واحدة في القرآن لكن في العربية لكن إذا قرأ المصحف يقرأ القرآن بكل فصاحته لأنه تعلم صح. الذي علمه قد يكون شيخه العاشر هو الذي عربي وربما شيخه وشيخ شيخه ليس عربيا لكن القرآن يؤخذ بالتلقي وهذا التلقي أقوى من كل البحوث وكل النظريات التي أتت والتي ستأتي. نسأل الله القبول كل منك يا طيب ها ما ادري المشكله في كتب التجويد كلها نظريه من الذي ما عنده تلقي لا يستطيع ان يفهم كتب التجويد. والان نجد في كتب التجويد يعني حتى نجد شيوخ ومجازون وقرأوا على شيوخ بالتلقي فهمهم لنص ساجقلي ولا فهم النص الإزميري ولا فهمه للكلام ابن الجزري مختلف. أنت تفهمه بطريقة وأنا أفهمه بطريقة لكن كيف أنت تلقيت وكيف أنا تلقيت نكاد نكون متفقين على كيفية النطق. فأهل القراءات مع الأسف أهل القراءات أو بعض أهل القراءات أو بعض أهل التجويد لما لبسوا لباس علم الصوتيات زي ما نقول اللي يعني خربت اللي جاي يقلد الطير فخرب فما قدر يقلد الطير وخربته هو الأساسية ومشيته الأساسية خربت عليه. لا حافظ على ما تلقاه عن شيوخه ولا وصل وفهم ما قالته الدراسات الصوتية ولا يستطيع أن يطبقه على الواقع في التلاوة، نتكلم في الأداء، وإلا سيكون هو جاء به من عنده فول هالم ما أدري اسمه ولا أئمة علماء الصوت، خلص رح يقرأ زي ما تبغى. طيب كمل. يعني مسألة القراءة المنطوقة المتلقى على المشايخ لابد أن تكون موافقة لما كتبه العلماء السجود. هم كتبوه ووصفوه، يعني الآن منطقيا ما كتبه سيبويه، هل الذي كتبه سيبويه وسيبويه كتب في عصره وأهل عصره يفهمونه والعلماء الذين في مرتبة السيبويه ناقشوه، بعضهم سلم بما يقول به وبعضهم لم يسلم بما قال به، لكن القصد الذي أريد أن أصل إليه، هل فهمنا نحن الآن في هذا العصر لكلام سيبويه كما فهمه المبرد والأخفش وخالفوه فيه؟ أو صحيح. وسيبويه نفسه لم يكن عربيا، سيبويه ناقل، فهذا الوصف لكلام العرب هو نقله بدقة وأمانة، ولهذا العلماء كما قلنا سابقا سيبويه لا شك أنه صادق ولا شك أنه أمين ولا شك أنه ثقة وفوق الثقة، لكن لازم أن نفرق في سيبويه، وهذا يقوله علماء التخصص ليس كلامي، سيبويه مقدم فيما ينقله لأنه صادق في نقله، فسيبويه إذا قالت العرب كذا فهو صادق لا شك في ذلك، هو صادق، لكن لو قال اجتهد هو، العلماء لا يناقشون سيبويه في نقله، العلماء يناقشون سيبويه في اجتهاده وفي رأيه، فيما يقولون باجتهادهم. فسيبويه وهنا لا بد أن نفرق، يعني سيبويه ربما يقول لك نصا عن كلام العرب لكن رب يأتي ويشرح أو يفهم منه شيء آخر، هذا الفهم فهم سيبويه يخالفه غيره فيه، ولهذا نجد كثير من خالف السيبويه حتى من علماء عصره يخالفونه، هم لم يخالفوه فيما قال أنه نقل عن العرب، يعني إذا قال سمعت العرب ما أحد يجي يقول لا كذاب سيبويه أنت ما سمعت من العرب، ما أحد يقدر يقول له، هم يناقشوا طيب هذا الذي أنت سمعته من العرب أو هذا النطق الذي سمعته ونقلته عن العرب لما تيجي تشرح لي هو حسب فهمك أنت أنا ناقشك هنا في فهمك، فالعلماء يناقشون سيبويه في فهمه وليس في نقله، لكن المعاصرون الآن أخذوا كل شيء ما عندنا إشكالية، لكن لا تطبقوه في القرآن، خلوا القرآن ميزته التلقي ويؤخذ بالتلقي، فهذه الميزة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للقرآن هي طريق من طرق الحفظ لهذا الكتاب الكريم، وإذا شوش علينا بما هو موجود الآن، انظر إلى التشويش الآن، أصبح بعضهم حتى أنه تأتيه الوسوسة في الصلاة، هل أنا قلت الضالين ولا الضالين، هل هذا الضال ولا مو ضال، حتى مرة قلت لواحد يا أخي انطق لي الضاد، بيقول الضاد حقك هذا مو ضاد، يقول طيب انطق لي هو، ما راح عوج فمه وعوج لسانه ودخل لسانه يمين وشمال، ما اشرح لي هو، ما تقدر تشرح لي هو، لكن هل أنت قرأت بهذا على شيوخك، وهل شيوخك الذين أقرأوه قرأوا بهذا على شيوخهم، عندنا في القراءات وفي القرآن هذا هو الأساس، هذا هو المصدر، أنه متلقا عن الشيوخ. طيب اختلاف عند الفقهاء في الظاء في صوت الفاتحة، يعني في الفاتحة عند جل الفقهاء إذا لم تصحح تبطل الصلاة بها، ومن ضمنها إذا يستطيع أن يقرأ بالضاد، طبعا غير متأول هذا الكلام بناء على إيش؟ ما على رأيه ما هو؟ على ما تلقى من شيخك. ما القرآن يقرأ كما قرأت به على شيخك. هو هكذا يقول. ما إذا قرأ العهد على شيخه. لكن واحد يستطيع أن يقول ولا الضالين ويقول ولا الضالين ويتعمد يخاف بالنسبة له يخاف عليه الكفر والعياذ بالله، لأنه أبدل حرفا مكان حرف. المجتهد ما حد يستطيع أن يقول فيه شيء، لكن من هو المجتهد؟ الفقهاء قديما عندما يعني حكموا يكون وجود في خلاف بين القراء في هذا المسألة. ما في خلاف بين ال لماذا أجاز الفقهاء؟ الفقهاء لا، الفقهاء ينظرون للنص ليس نظرتنا نحن لهم. الفقيه يحفظ القرآن ويستخرج منه. الفقيه قد تجد فقيها لا يحفظ القرآن، وقد تجد فقيها يعني قراءته للقرآن ليست بذات، وهذا هذا في العصور الماضية كثير، فما بالك الآن. الفقه شيء، ولهذا مهمته للقراءات ما هو الفقه، احنا مهمتنا تصحيح أن هذه الكلمة القرآنية قراءتها بالصحة هي هكذا، هذه مهمة المقرئ. مهمة القراء أنهم ينقلون القراءة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، يعني ينقلون صحة القراءة أو القراءة الصحيحة. ما يفهم منها هذه مهمة المفسر، مهمة الفقيه، هذا ما هي إشكالية، ما يعني ما هو مهمتنا نحن. ولهذا الفقيه ينظر إلى ما له علاقة بما يقوله القرآن، إن هذا الباب أنه مفخم ولا مثقل، هذا ما له علاقة به، له علاقة إن هذا النطق يحرف المعنى ولا ما يحرف المعنى، هو يبحث هنا في هذه الجزئية، هذا هو الفقيه عشان يعطي حكم شرعي. لذلك لما نقول مثلا القراءة، هل القراءة هذه تجوز الصلاة ولا تجوز المد أقرأ بالقصر، هل الصلاة جائزة ولا غير جائزة؟ شوف الصلاة جائزة ما في أي مشكلة، حتى لو دبشت قرأت بداية الآية بصورة برواية ورشو وختمتها برواية حمزة أو بقراءة حمزة، الفقيه ما له شغل فيه ما دام أنها قرآن ثبتت قرآن. لكن عندكم أنتم تقولوا كذاب، كذاب في الرواية، بس أنتم يعني أهل التحريرات من أهل القراءات، فنظرة الفقيه تختلف. ولهذا لما الواحد يخرج عن فنه ويتفلسف ولا ويتفقه في علم آخر لم يؤهل له، يأتي بالبهادل كما قال الشيخ بالعجائب. طيب، قال ابن الجزري رحمة الله عليه: ولذلك عد العلماء القراءة بغير تجويد لحنا، وعد القارئ بها لحانا، هذا اللي هم الفقهاء ولا القراء، وقسموا اللحن إلى جلي وخفي، واختلفوا في حده وتعريفه. والصحيح أن اللحن فيهما خلل يطرأ على الألفاظ فيخل، إلا أن الجلي يخل إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم، وأن الخفي يخل إخلالا أو يخل إخلالا يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء الذين تلقوا من أفواه العلماء وضبطوا عن ألفاظ أهل الأداء الذين ترتضى تلاوتهم، شوف الكلام كيف حلو، ويوثق بعربيتهم. يجيني واحد شيخ مهما كان مع جلالة علمه وقدره ولا ينطق الحروف العربية نطقا صحيحا، ويقدم قوله في مسائل مثل هذه طامة كبرى، ولم يخرجوا عن القواعد الصحيحة والنصوص الصريحة، فأعطوا كل حرف حقه ونزلوه منزلته وأوصلوه مستحقه من التجويد والإتقان والترتيل والإحسان. حلو الكلام. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله نصر بن علي بن محمد الشيرازي في كتابه الموضح في وجوه القراءات في فصل التجويد منه بعد ذكره الترتيل والحدر ولزوم التجويد فيهما، قال: فإن حسن الأداء فرض في القراءة، ويجب على القارئ أن يتلو القرآن حق تلاوته صيانة للقرآن أن يجد اللحن والتغيير إليه سبيلا، على أن العلماء قد اختلفوا في وجوب حسن الأداء في القرآن، فذهب بعضهم إلى أن ذلك مقصور على ما يلزم المكلف قراءته في المفترضات، فإن تجويد اللفظ وتقويم الحروف وحسن الأداء واجب فيه فحسب، وذهب الآخرون إلى أن ذلك واجب على كل من قرأ شيئا من القرآن كيفما كان، لأنه لا رخصة في تغيير اللفظ بالقرآن وتعويجه واتخاذ اللحن سبيلا إليه إلا عند الضرورة. قال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، انتهى. وهذا الخلاف على هذا الوجه الذي ذكره غريب، والمذهب الثاني هو الصحيح بل الصواب على ما قدمنا، وكذا ذكره الإمام الحجة ابن فضل الرازي في تجويده وصوب ما صوبناه والله أعلم. فالتجويد هو حلية التلاوة وزينة القراءة، وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها ومراتبها، ورد الحروف إلى مخرج الحرف إلى مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره، وتصحيح لفظه، وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته، من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، أو من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وكان رضي الله عنه قد أعطي حظا عظيما في تجويد القرآن وترتيله وتحقيقه كما أنزله الله تعالى: وناهيك برجل أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع القرآن منه، ولما قرأ أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين. يجيني واحد بعد 1400 سنة ويقول لك هذا النطق هو نطق النبي صلى الله عليه وسلم ونطق ابن مسعود، يا شيخ روق ناشا. وروينا بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي قال: صلى بنا ابن مسعود المغرب بي قل هو الله أحد، ولو وددت، طبعا في المطبوع ولله، يعني في المطبوع بدل ولو وددت فيها والله ولله، وليست في جميع النسخ. والدكتور أيمن ذكرها اعتمدها وذكرها في كتابه نقلا عن حاشية ألف التي ذكرناها الحصة الماضية. ولو وددت أنه قرأ بسورة البقرة من حسن صوته وترتيله. قلت: وهذه سنة الله تبارك وتعالى في من يقرأ القرآن مجودا مصححا كما أنزل، تلتذ الأسماع بتلاوته وتخشع القلوب عند قراءته حتى يكاد أن يسلب العقول ويأخذ بالألباب، سر من أسرار الله تعالى يودعه من يشاء من خلقه. ولقد أدركنا من شيوخنا من لم يكن له حسن صوت ولا معرفة بالألحان، إلا أنه كان جيد الأداء قيما باللفظ، فكان إذا قرأ أطرب المسامع. طبعا الطرب هو خفة تلحق الشخص من فرح أو من حزن، وأخذ من القلوب بالمجامع، وكان الخلق يزدحمون عليه ويجتمعون على الاستماع إليه، أمم من الخواص والعوام، يشترك في ذلك من يعرف العربية ومن لا يعرفه من سائر الأنام، مع تركهم جماعات من ذوي الأصوات الحسان عارفين بالمقامات والألحان لخروجهم عن التجويد والإتقان. نفهم من هذا أن المقامات عند ابن الجزري صحيحة وجائزة، بس لا تخرج عن التجويد. انتهينا صح ولا لا؟ لأنهم هم تركوا هذا كما قال الشيخ عارفين بالمقامات، فمعرفتهم بالمقامات ليست هي السبب في تركهم أو ترك الناس الحضور إليهم، إنما خروجهم عن التجويد هو السبب. إذن تبقى المقامات كما هي. وأخبرني جماعة من شيوخي وغيرهم أخبارا بلغت التواتر عن شيخهم الإمام تقي الدين محمد بن أحمد الصائغ المصري رحمه الله، وكان أستاذا في التجويد، أنه قرأ يوما في صلاة الصبح وتفقد، ها؟ وكان أستاذ، ها؟ وأخبرني جماعة من شيوخ وغيرهم أخبارا بلغت التواتر، أنه قرأ يوما في صلاة الصبح وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد، وكرر هذه الآية، فنزل طائر على رأس الشيخ يسمع قراءته حتى أكملها، فنظروا إليه فإذا هو هدهد. وبلغنا عن الأستاذ الإمام أبي محمد عبد الله بن علي البغدادي المعروف بسط الخياط مؤلف المبهج وغيره في القراءات رحمه الله، أنه كان قد أعطي من ذلك حظا عظيما، وأنه أسلم جماعة من اليهود والنصارى من سماع قراءته. وآخر من علمناه بلغ النهاية في ذلك الشيخ بدر الدين محمد بن أحمد بن بسخان شيخ الشام، والشيخ إبراهيم بن عبد الله الحكري شيخ الديار المصرية رحمهم الله. وأما اليوم فهذا باب أغلق وطريق سد، نسأل الله التوفيق ونعوذ به من قصور الهمم ونفاق سور الجهل في العرب والعجم. يا سلام، ابن الجزري يقول لك هذا الباب انقفل. الآن عندنا كل واحد مقري خلاص. ما لا شك في ذلك، صوته جميل، يعني لا شك أنه انه صوته جميل، مو لا شك انه اسلم عليه، ربما يكون وهذا نعمه من الله عز وجل. ولهذا الشيخ محمود سويلم رحمه الله عليه ذكر لنا قصه مدام ذكرنا له نكته نذكره وهذه مناسبه له. يقول في واحد مسيحي دخل جاء للقاهره وبعدين كان يذهب الى مكان، فهذاك الزمن كان في الله يكرم السامعين العربيه اللي بالحمار الشيحه، فيقول مشي من مكان فكان مصادف اذان صلاه الظهر وكان المؤذن صوته جميل جدا، فالخواجه يسال هذا الشيخ اللي معاه قال له ايه هذا؟ قال له هذا الاذان حق المسلمين النداء للصلاه. قال له والله شيء جميل. قال له شو رايك تدخل في الاسلام؟ قال والله حلو. فدخل في الاسلام، مش شويه شويه دخل في شارع ثاني، حصل امام مسجد ثاني قاعد ياذن ولا الصوت ما هو جميل. فقال له ساله قال له ايه ده يا الشيخ؟ فيقول الشيخ المصري ما اجابه، فيقول يعني اخذ الشوحة الصوت وضرب به اكرم الله السامعين الحمار وقال له شي يا حمار، ابو الخوابه ما يرجع في كلامه. ابو الخوابه ما يرجع في كلامه. فهو دخل يعني طبعا قصته دخل الاسلام بجمال صوت المؤذن، فخاف انه كمان يحصل صوت من حلو فيخرج عن الاسلام. فالشيخ يعني ولا شك من جمال الصوت. وانا مره شاهدت برنامج في التلفزيون، استغفر الله، في اليوتيوب، لكن هو كان برنامج تلفزيوني في دولة أوروبية. المهم فإحدى الفتيات يعني طلبت من المخرج إنه البرنامج هذا كان يحتاج إنه اللي يفوز ولا اللي يعمل كذا إنه يطلب أي طلب والإدارة تحقق له هذا الطلب. فكان جاءت فتاة والظاهر أنها كانت قد زارت دول عربية وسمعت الأذان فأعجبت به، فلما رجعت إلى بلدها صادف أنها كانت في هذا، فقالت طلبي أنه أبغى أسمع الأذان يعني مباشرة، طبعا هي مسيحية نسأل الله السلامة والعافية، فأعتقد في هولندا أو في فرنسا، لا المهم هذه الدول اللي فيها الأوروبية اللي فيها الناس فيها مسلمين. فالمخرج المقدم هذا استغرب قال من فين نجيب لك مؤذن؟ فسأل هل في طلع في واحد مغربي أو جزائري؟ فسأل قال في مسلم؟ قال له أيوه. فجاء هذا المغربي أو الجزائري، المهم هو يا المغربي من الجزائر، وهذا موجود على اليوتيوب والله. فالمهم سبحان الله جاء وأذن، يعني جابوا له الميكروفون وهذا وأذن بصوت يعني حقيقة رائع وجميل جدا، لدرجة إن هؤلاء النصارى يعني لدرجة إنه ما تسمع ولا حس. وطبعا تأتي الصور عليهم متأثرين، طبعا هم لا يفهمون ما يقال، لكن ربما يعني جرس الكلمات مع النغم مع جمال صوت المؤذن ربما يكون هو السبب. فهذا قد يكون سبب في دخول يعني جمال الصوت قد يكون سبب في دخول الإسلام لغير المسلمين، وهذه نعمة عندنا نحن لا ننتبه إليها مع الأسف. كنا قلت القرآن في المحاضرة بعد ما انتهى الدكتور خرج، كان من الحاضرين معنا الشيخ مشاري كان يدرس في الكلية، بعد ما خرج جاء واحد فرنسي دخل القاعة مع واحد من الشباب جابه من الحرم، فكان هذا فرنسي جاي زيارة ما شاء الله ودور في الحرم كان الشيخ مشاري سبحان الله، قبل واحد من المدينة فقالوا في الجامعة المسائل اتصل قالوا في كلية القرآن يدرس عندهم حضرة، فوافق فدخل وسلم وتصور مع الشيخ وقبل رأسه ما شاء الله. فأنا أسلمت بسبب صوت لا إله إلا الله لا إله شوف هذا أجر، يقول هذا دائما يعني هذا أجر لا شك فيه. وصفت الخياط يعني الشيخ الجزري يقول أسلم عليه اليهود والنصارى لسماع قراءته، الله لا يحرمنا. طيب بقي بس كم فقرة ونقف عندها إن شاء الله. ولا أعلم سببا لبلوغ نهاية الإتقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن التلقي لاحظ، وأنت ترى تجويد حروف الكتابة كيف يبلغ بها الكاتب بالرياضة وتوقيف الأستاذ، ولله در الحافظ بعمر الداني رحمه الله حتى يقول ليس بين التجويد وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه، فلقد سبق وبصر وأوجز في القول وما قصر،